ننتقل الحين إلى يعني إلى مبحث في غاية الأهمية فيما يتعلق بهذا التأصيل وهذه القاعدة، بتأخذ عدة دروس تأخذ معنا. نشوف الوقت كم باقيين نحن، ها نص ساعة؟ طيب نحاول يعني ما أدري يعني نحاول شدوا الحزام. طيب طبعا قلنا بناخذ عدة دروس، وهي ما هي الشبهات، ما هي الاعتراضات، ما هي الإشكاليات الموردة على القاعدة، ويستطيع الإنسان أن يجمع يعني هذه الشبهات والاعتراضات بمحاولة إيجاد فرق موضوعي بين المعاني المثبتة والمعاني المنفية. يعني فكرة القاعدة أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، أن عندنا صفات مقيسة بصفات أخرى، فحقيقة الأمر أنه يحاول أن يقيم فرقا بين المقيس والمقيس عليه، يبي يقيم فرق. ويتجد داخل المدونة الأصولية والفقهية لما يتكلمون في أبواب القياس يتكلمون عن قضية الفرق، يتكلمون عن قضية الفرق، وتجد لما يتحدثون عن الفرق أحيانا يقول لك إن هذا إيش، إن إيش العبارة المستخدمة، هو قياس مع الفارق، قياس مع الفارق للاعتراض. لما أنت تقيس يعني مثلا ابن تيمية يريد أن يقيس هذا المعنى على هذا المعنى، يقول مثل ما الإرادة لله تبارك وتعالى هي إرادة لائقة بجلاله وعظمته، فبإمكاننا أن نثبت رحمة الله تبارك وتعالى لائقة بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. طيب ليش يا ابن تيمية تبي تثبت رحمة لله عز وجل أصلا ويعني أن تجعلها لائقة بالجلال وعظمة سبحانه وتعالى؟ نقول لأن الله عز وجل هو اللي أثبتها. يعني مثلا الاعتراض الاعتزالي اللي أورده الزمخشري في التفسير لما تعرض لرؤية الله تبارك وتعالى، ناس في موضع لن تراني في قصة موسى أو لا تدركوا الأبصار، قال يعني قال أبيات شعرية مؤسفة يعني مزعجة مؤذية، لما قال لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة سموا هواهم سنة. فالحين جالس في الشطر البيت هذا يقول لك يعني بيعرض بي من يسمون بي أهل السنة والجماعة، لجماعة هذا سموا هواهم سنة، لجماعة حمر لعمري موكفة، لجماعة حمر لعمري موكفة، يشبهها بالحمار، مو بأي حمار، حمار إيش موكف يعني وضع عليه الكاف من أجل أن يركب، لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه، قد شبهوه بخلقه، شبه الله عز وجل بخلقه، وتخوفوا شنع الورى، تخوف تشنيع الناس، فتستروا بالبلكفة، فتستروا بالبلكفة، تستروا بلا كيف، النسبة هذه المعاني في حق الله عز وجل بلا كيف. فأحد المآخذ لما يقول لك قد شبه الله، قد شبهوه بخلقه، نقول ترى إذا كان مقتضي إثبات هذه المعاني في حق الله عز وجل فنحن لم نشبه الله عز وجل بخلقه، وإنما الذي شبه الله بخلقه مين؟ الله عز وجل. يعني لاحظ هذا جزء من الإشكال في يعني الذي يجب أن يؤكد ويرسخ الانطباع عند الجهة المقابلة. إحنا ما افتعلنا بلا كيف إن نقعد كذا نولد المعاني، نقول الله عز وجل له يد بلا كيف، له رجل بلا كيف، بحيث نروح نسترسل في منطقة ليست ثابتة في الدلائل الشرعية، وله صدر بلا كيف، وله كتف بلا كيف، وله لحية بلا كيف. ما نقول هذا والعياذ بالله. إحنا نثبت المعاني الثابتة لله عز وجل، ولأن العقل قد دلنا والنقل قد دلنا على أنه ليس كمثله شيء، فنحن نقول نثبت هذه المعاني لا على كيفية لائقة بالمخلوقات. واضح لهذا؟ واضح إجراء القاعدة في من يجري جنسا من الصفات ثابتا في حق الله عز وجل، يصير واضح القضية هذه. فهذا ملحظ يعني ضروري يعني ملاحظته وإدراكه، إن ترى القصة ما فيها وفكرة أعمال القاعدة هو نوع من أنواع طرد ما أثبت الله عز وجل وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب السنة، نوع من أنواع الطرد، وأن كل ما أثبته الله له، كل ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل من أسمائه فليس موجبا للتمثيل والتشبيه والتركيب والتجسيم وغيرها من اللوازم الفاسدة، كلها من باب واحد مضطردة على أصل واحد، وأنه لا يصح التفريق بين شيء وشيء منها من هذه الحيثية. ولذا يعني الحين بنذكر الشبهات والإشكاليات، لكن خلنا نقدم بجواب إجمالي، بجواب إجمالي يجب على الإنسان يستحضره وهو يناقش كل إشكال من هذه الإشكاليات، كل تفريق من هذه التفريقات. الجواب الأول أو القضية المنهجية الأولى التي ينبغي أن يلاحظها الإنسان ويدركها في كل فرق من هذه الفوارق، أن مطلق الفرق ليس مؤثرا، مطلق الفرق ليس مؤثرا. يعني خلنا نسجل الاعتراف من البداية، نعم هنالك فروق حقيقية بين أجناس الصفات وبين أفراد الصفات، لكن وجود هذا الفرق ليس موجبا للتفريق فيما نريد إعمال القاعدة فيه. يعني الفكرة الأساسية لهذه القاعدة اللي هو إيش؟ اللي هو إجراء أسماء الله عز وجل وصفاته على وتيرة واحدة في أي باب، في أي باب، اللي هو في باب عدم اقتضائها للتشبيه والتجسيم، كونها جميعا لائقة بالله تبارك وتعالى، أنها جميعا واقعة لله تبارك وتعالى بلا كيفية تماثل كيفيات المخلوقين، وهكذا من المعاني. وليس المقصود يعني مثلا لو اعترض عليك معترض قال الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، وبالتالي إذا كان بعض صفات الله عز وجل ثابتا بالعقل فيجب أن تكون جميع صفات الله عز وجل ثابتا بالعقل. نقول لا، ترى لما طرحنا هذه القاعدة ما قصدنا اللي هو إعمالها في هذا الفضاء، في هذا الجنس، في هذا اللون، ما قصدنا هذا المعنى. جيد، مثلا إذا قال لك أن يعني بعض صفات الله تبارك وتعالى أزلية قديمة في أحد وأعيانه فجميع صفات الله عز وجل كذلك، نقول لا ما قصدنا إثبات هذا المعنى. لا، ممكن نقسم صفات الله عز وجل إلى عقلية وخبرية، نستطيع تقسيم صفات الله إلى ذاتية وفعلية من غير إشكال وتعارض من القاعدة، لأن الكل مطبق عليه القاعدة من حيثية معينة، وهي كونها لائقة بالله تبارك وتعالى، كونها غير مقتضية لي لوازم فاسدة. جيد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أثبتها. فمطلق الفرق ليس مؤثرا، يعني خلنا نوضحها. هل يعترض عليك الأشعري لو قلت أن العلم كالقدرة كالحياة زين لائقة بالله سبحانه وتعالى بلا كيفية، وأن من يعترض على علم الله تبارك وتعالى يلزمه الاعتراض على قدرة الله تبارك وتعالى، لأن الكلام في العلم كالكلام في القدرة، مشكلة هذا؟ ما هو محل إشكال، صح ولا لا؟ مع أن هنالك فرقا يدركه أي إنسان من طبيعة إيش؟ العلم والقدرة. يعني لو قال مثلا واحد معترض على هذا أن الكلام في العلم كالكلام في القدرة، فكما أن الله عز وجل قدرة تليق بجلاله وعظمته فله علم سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وأننا وإن تعقلنا في المخلوقات أن علومهم لا تخلو من كونه ضرورية أو نظرية، فعلم الله سبحانه وتعالى ليس علما ضروريا ولا علما نظريا. زين، يعني لو ألزم قال أنا أثبت القدرة ما أثبت العلم، لأن العلم لو أثبته للزم أن يكون علمه كذا أو كذا، فنقول لا، مثل ما أنت تثبت قدرة الله عز وجل لا تماثل قدرات المخلوقين فكذلك نثبت الله عز وجل علما كذا مثلا إجراءها. فلو واحد اعترض قال لا ما يصح إجراء هذه القاعدة ولا هذا الأصل، ولا أن يقال العلم كالقدرة، لأن القدرة صفة تتعلق بالممكنات بخلاف العلم صفة تتعلق بالواجبات والممكنات والمستحيلات، إن في فرق بين المتعلق. لا أستطيع إجراء مثلا أن سمع الله عز وجل كبصره سبحانه وتعالى، لاحظ احنا نقول سمع الله كبصره من حيثية أن الجميع صفة الله عز وجل لائقة به، بس لو واحد قال لك لا ما يصح يقول هذا الكلام أن السمع كالبصر، لأن مقتضى هذا الكلام التشريك في أينهما في المتعلقات، فيقال سمع الله عز وجل يعني كالبصر سيكون في ضوء القاعدة متعلقهم واحدا ونحن ما نقبله. نقول لا، أن ليس القصد اللي هو إلغاء الفرق مطلقا بين أفراد الصفات أو بين أجناس الصفات، ليس المقصود إلغاء الفرق مطلقا، بل الفرق قائم وموجود، لكن القضية التي تحتاج إلى تحقيق هل هذا الفرق مؤثر في عدم إجراء القاعدة أو غير مؤثر، هذه القضية الأساسية التي يحتاج الطرف المقابل أن يثبتها وأن يقررها. وهذا ينقلنا إلى نقطة كذلك مهمة اللي هو معيار الفرق الذي نتطلبه. وإذا نظر الإنسان في معيار الفرق الصحيح، يعني إحنا نضع اشتراط معين على الخصم فيما يتعلق، الآن بيريدون تفريقات معينة في ضوئها لا يصح القياس في باب الصفات بعضها على بعض ويبطلون مثلا اعمال القاعدة، فنقول لهم ما عند المشكلة من جهة المبدأ أن تقيموا فرقا، لكن لابد أن تراعوا في هذا الفرق معطيات في غاية الأهمية. وبطبيعة الحال كل التفريقات اللي قدمها الإطار الكلامي خلية من مثل هذه التفريقات، لأن عدم إعمال هذا المعيار، عدم إعمال هذه الاشتراطات في الفرق المتطلب سيوقعنا في إشكاليات كثيرة. خذوا يعني الاشتراطات. الشرط الأول أن يكون ذلك الفرق معلوما للسلف الصالح، أن يكون ذلك الفرق معلوما للسلف. زين، إيش السبب؟ يعني الله تبارك وتعالى زي ما ذكرنا في البداية إن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه تبارك وتعالى هذه المعاني، وطريقة إثباتها عن طريق الوحي، إن أثبت هذه المعاني له تبارك وتعالى عن طريق الوحي. فلو قصد الله تبارك وتعالى بهذه الألفاظ وهذه المعاني خلاف ظاهرها للزم أن يكون عند المكلف قرينة تدل عن نفي هذا المعنى عنه تبارك وتعالى. جيد، يعني مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، إيه فنحن مدركين بالضرورة العقلية أن الله سبحانه وتعالى عبر قاعدة سلب الإجابة قياس الأول أيا كان الله متصف بكمال العلم، فلا يتأتى في علمه تبارك وتعالى أن يطرأ عليه نسيان، صح ولا لا؟ في ضرورة عقلية متعلقة بهذه القضية وضرورات نقلية متعددة تدل على كمال علم الله تبارك وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الحين الله عز وجل بالنص الصريح نفى النسيان عنه، فكيف يثبت نفسه تبارك وتعالى نسيانا؟ فنقول النسيان في العربية له مدلولين، النسيان بمعنى الترك والنسيان بمعنى العلم بعد الجهل، ودلائل في العربية تدل على هذا صريح. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجل فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس عنده آخر فلم يشمته، فقال الصحابي الثاني عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما فلان فذكر الله فذكرته، وأما أنت فنسيت الله فنسيتك، وأما أنت فنسيت الله عز وجل فنسيتك. فأما أنه من مقتضى العربية، من مقتضى العربية النسيان يأتي في مورد كلامهم مرادا به الترك، جيد، أو يقال أن هذا من باب المشاكلة، زين. لو قدر أن ليس من مدلولات العربية لقضية النسيان، وأنا أميل طبعا إلى القضية الأولى أن مدلولات كلمة النسيان أنه يطلق هذا، فنسوا الله، تركوا ذكر الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا فنسيهم، فتركهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. من واضح المثال، ويستطيع الإنسان إجراء أمثلة. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في محاسبة الله تبارك وتعالى لعباده يوم القيامة مرضت فلم تعدني، زين، وجعت ولم تطعمني، فنحن مدركين بالضرورة العقلية عدم استحالة ثبوت هذه المعاني في حق الله عز وجل. فحتى لو قدر خلو النص من القرينة الرافعة لهذا الإشكال لكان رفعه واجبا متعينا، هذا بدهي واضح. ومع ذلك ورد في النقل ما يدل على رفع هذا الإشكال بتفسيري إن مرضت، وهذه عادة الوحي فيما يتعلق بهذا إن لا يستبقي إشكال حتى لو كانت القرينة العقلية الظاهرة دالة على في هذا المعنى عن الله عز وجل. ليش نذكر هذا الكلام؟ لأن أول شراط قاعد نضع أن يكون الفرق معلوم للسلف. السلف الصحابة الكرام لما تنزل الوحي عليهم وردت هذه الأخبار. إحنا أحد الاعتبارات حتى لا يكون الله عز وجل مضلل للعباد كاذبا عليهم أو موريا، لابد أن يكون عند الطرف المقابل إيش؟ قرينة تدل على عدم إرادة هذا المعنى. فهل القرينة اللي أنتم تعملونها في تأويل هذه المعاني حاضرة عند سلف الأمة ولا ما في حاضر عندهم؟ ليش نقول هذا الكلام؟ لأن إذا قرأ الإنسان في مدونة الكلامية يجزم أن هذا الأمر لم يكن موجودا عند الصحابة، بالذات إذا استحضر الإنسان الصحابة بهذا الاستغراق. لأن لما تقرأ في داخل مدونة الكلامية تجد موجبات النفي هذه المعاني عن الله عز وجل هي من دقائق إيش؟ من الدقائق العقلية التي تكد الأذهان من أجل تحصيلها، ومجالات خلافية كلامه واسع بما يلزم الناظر لم تكن أمر متحقق متحصن عند السلف الصالح. وقد يجد الإنسان في التقريرات الكلامية اعترافا أنهم قد يعترفون أن فعلا إن بل يعني تجد كلام مثلا أبو حامد الغزالي لما يقول الإنسان لما يقبل عن النظر في الأسماء وصفات وكذا ينبغي عليه أن يحدث نفسه فطرة أخرى، يعني هو يسجل اعتراف أن ترى الفطرة الإنسانية في تلقي هذه المعاني على طريقة ترى تحتاج أن تحدث فطرة أخرى حتى تستطيع أن تسوع مرادة الله عز وجل من هذه القضية. فالمعيار الأول أو الشراط الأول لابد أن تكون هذه المعاني فيها من قبيل المعلوم عند سلف الأمة، لابد أن تكون من المعلوم عند سلف الأمة. لا يصح الإنسان أن يتصور أن هذه القرينة تحصلت عليها الطبقات التالية، لأن موجب هذا هو تسجيل الضلال للطبقة الأولى، إنهم وقعوا في التمثيل وقعوا في التشبيه حتى أدركنا القرينة المستوجبة لصرف الكلام عن ظاهره. ودائما استحضروا هذا من متع الحياة زي ما قلت لكم في الدروس الماضية قراءة حقيقة التأويل للشيخ عبد الرحمن ميحي المعلم الماني، كتابة ماتعة، والمدخل اللي اختاره الشيخ لكتابه ممتع وطريف وغريب للوهلة الأولى، وهو بحث في قضية الكذب. تكلم في قضية الكذب وتأصيل الكذب وحتى بعض الأحكام الفرعية المتعلقة بالكذب. ليش إيش اللي استوجب منه أن يدخل هذا المدخل؟ بيقول ترى الطريقة الكلامية في التعاطي مع كلام الله تبارك وتعالى مع عدم وجود القرينة الواضحة البينة، بالذات مثلا عندما كوفح بالخطاب عدم وجود القرينة يقتضي أن الخطاب خطاب تضليلي. يعني مثلا لعبة التورية لما توري على إنسان معين أنت توري عليه مدركا أن ظاهر كلامك سيفهم منه كلاما، لكن لو لا يستحضر يعني القرينة الموجب لصرف هذا الكلام عن ظاهره لمرادك أنت، زين. فجزء من القصة والحكاية أن نحن ننزه الله سبحانه وتعالى وكتابه سبحانه وتعالى أن يخاطب العباد بمثل هذه الألوان المخاطبة. يعني من استحضر كمال علم الله تبارك وتعالى وكمال قدرة الله تبارك وتعالى وكمال رحمته سبحانه وتعالى استوجب من ذلك أن يدرك أن الله عز وجل بقدرته قادر على الإبانة عن المعاني بأفضل طريق، وأنه تبارك وتعالى ليس له غرض في إضلال العباد، بل حكمته سبحانه وتعالى في إنزال الوحي هي هداية الخلق بسبب رحمته سبحانه وتعالى. فإذا أدرك الإنسان الطرف المقابل من أفصح الناس النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصدق الناس وممن يعرف المعاني ويعرف المعلومة ويريد أن يوصلها بأفضل طريق ليخلق الهداية عند الطرف المقابل، يلزم الإنسان أن سأفهم كلامه على ظاهرة، ولن أفترض وجود يعني خلينا نقول قرينة. لو أدركت هذه القرينة لحملت الكلام على خلاف ظاهره، ولو وجدت القرينة لكان من كمال الشفقة والرحمة النبوية يبين لنا القرينة اللي تصدنا عن هذا الـ هذا الـ هذا الـ الـ الـ الـ الـ الالتزام. يعني أعمق الفكرة أكثر وأكثر. في حقيقة التأويل، في حقيقة التأويل للشيخ عبد الرحمن محي المعلم اليماني، أحد القضايا الطريفة اللي ابتدأ في النقاش، يعني ويمكن أتي في مناسبة نناقش الموضوع بشيء من التفصيل، يعني ابتدأ النقاش قال الآن الاتجاهات المتعلقة، الله عز وجل أثبت معان في الكتاب والسنة وأضاف إليه تبارك وتعالى، مثل اليد، مثل الوجه، مثل العين، مثل القدرة، مثل الإرادة وغيرها المعاني. يقول فاختلفت الحين الاتجاهات في التعاطي مع هذه الفكرة، فجاء الممثل فقال أنا أثبت هذه المعاني لله عز وجل كإثباتي لها في حق المخلوقات، صار مثلا هذا أحد الاتجاهات قائم موجودة. فالحين بيقيم الجدل والمناقشة بين طرفي المعادلة، بين الممثل والمعطل، فقال لها المعطل لا يصح إعمال هذه المعاني في حق الله سبحانه وتعالى على الظاهر المفهوم من صفات المخلوقين. فيسألها الممثل يقول له طيب ليش، إيش المانع من ذلك؟ يقول لأن قام في ذلك القرينة الدالة على صرف هذه المعاني عن ظواهرها. ماشي؟ فيروح الحين هذا المعطى المتعلق ببحثنا فيقول له الموجب لصرفها عن يعني عن ظاهرها، القضية الأولى قال المقتضى، يعني أنا ناسي الترتيب يعني وإن كان غير مؤثر كثير لكن خلني بسوقها بالطريقة هذه، الموجب لصرفها عن ظاهرها هو تصريح الله تبارك وتعالى بأن هذه الظواهر الواردة في كتاب السنة ليس مقصودا به ظواهرها. إيش التصريح الموجود؟ ماذا قول الله عز وجل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأورد الحين الاعتراض من قبل المقابل، المعلم قاعد يعمل الاعتراض، يقول فيلزم من ذلك وهو في صميم قضيتين يكون الفرق معلومة للسلف، إذا قلت أن القرينة الصارفة لهذه المعاني هو هذا المدلول للآية القرآنية فيلزمك عدة إشكاليات. الإشكالية الأولى أن الصحابة كانوا ممثلين لصفات الله عز وجل بصفات الخلق حتى إيش؟ حتى نزلت هذه الآية، لأن هذه الآية ليست كانت في أول ما نزل من القرآن الكريم، بل كانت تتنزل عليهم الآيات، ومن الآيات ما يتعلق بصفاته تبارك وتعالى. فإذا كان إثبات الصفات من حيث هو يقتضي التمثيل والقرينة الصارفة لها قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فمعناته أن تأخر البيان عن وقت الحاجة، صاروا الصحابة يعتقدون هذه المعاني. هذا باعترافك تقول هذه القرينة، فباعترافك أن قبل ورود هذه القرينة كان الأصل يثبتها الإنسان بما يقتضي التمثيل فكان ممثلا، حتى ورد هذه القرينة فنبههم الله عز وجل شفت المعاني اللي كنت تثبتونها في حقي، ترى لا أنا منزع عنها ليس كمثله شيء وسميع البصير. لاحظ هذا المقطع، هذا أحد الإشكاليات الأولى. قال ثم الإشكالية الثانية اللي ترد إن ترى القرآن كان يتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، وكان الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم يتلقون عنه القرآن شيئا فشيئا، فيحتمل إن يأتي الأعرابي يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه الآية والآيتين والعشر ثم يرحل. وكان معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني إيش الإشكال اللي يطرأ في هذه الحالة، إن يصير المتعين الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم إن كل ما تلقى عنه صحابي آيات من القرآن الكريم وما أكثر ما يرد في تلك الآيات ذكره أسماء وصفات سبحانه وتعالى أن ينبه ويذكر، يقول له إيش شفت الآيات اللي أخذتها الحين، بس تذكر ليس كمثل شيء والسميع البصير. يلا لاحظوا الملحظ، ومدرك بالتواتر من حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أن هذا الأمر لم يكن واقعا موجودا. وبالتالي إذا كانت القرينة موجبها هذه الدلالة النقلية فقط فمعناتها سنطرى في إشكال. فلاحظ الحين لما تكلم أن يكون الفرق معلوما، إذا كان القرينة الصارفة يعني لإعمال يعني إما الصفات أو جنس من الصفات هو هذه القرينة، فيرد الإشكاليات عليها. نستطيع ندعي أن هذا الفرق لم يكن معلوما إما في يعني في مساحة زمنية معينة أو لطبقة معينة من الصحابة، وموجب الهداية بالقرآن الكريم. طبعا في تفاصيل ذكرها المعلم، طيب إن مثل هذا الإشكال يرد في الأحكام الشرعية التفصيلية، فقد يتلقى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم النص المنسوخ ولا يتلقى عن النص الناسخ. طيب فنفس الإشكال يرد يعني من جهة الإضلال من هذه الحيثية، فيتكلم إنه ترى أمر الفرعيات أهون من أمر العقائد، وذكر يعني تفصيل حسن يرجع لها الإنسان. ثم ينتقل مثلا قال لو لا ليس القرينة هذه، لكن القرينة المقصودة هي القرينة العقلية، فبدأ يناقش ما يتعلق بطبيعة القرائن العقلية، وأننا نجزم بأن تلك الدقائق الكلامية اللي يذكرونها ليست حاضرة في النفوس من خوطب بهذا الخطاب. وبالتالي أول قضية لما لما لما لما يقيمون فرقا، لما يقولون لا في فرق بين الصفات اللي الصفات المعنوية والصفات العينية، في فرق بين صفات الفعلية الاختيارية والصفات الذاتية، في فرق بين كذا وبين كذا، الصفات العقلية والصفات الخبرية، فضروري أن يستحضر الإنسان إيش؟ ضروري أن يستحضر الإنسان أن هذا الفرق وعدم إعمال هذا الأصل في هذا الجنس من الصفات يجب أن يكون مدركا عند الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ونجزم من خلال التتبع للأقوال والأثار الواردة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المعنى لم يكن حاضرا في نفوسهم، ما كان حاضرا في نفوسهم، وكانوا يفرقون بين جنس من الصفات وجنس آخر من حيث كونها جميعا إذا ثبتت في الكتاب والسنة دالة على معان لائقة في حقه تبارك وتعالى. طبعا لاحظوا أنا ترى متعمد أن أمط الكلام شوي أساس بس نخلص هذا قبل، يعني على الأقل نخلص ساعة ونص يعني من غير ما ندخل في شبهة مطول ما نستطيع أصلا استيفاء، بنسحب فيكم ساعتين بعدين. كم باقي طيب الحين؟ كم باقي يا شيخ عبد الله؟ يلا زين الحمد لله، على أساس نخلص بس الفقرة هذه يمكن نطلع بدري بعد يعني أو نمط الكلام شوي. طيب فمعيار الفرق الصحيح بين ما يجب إعماله وما يجب نفعه، القضية الأولى الأساسية أن يجب أن يكون ذلك المعنى المفرق حاضرا عند سلف الأمة الكرام، حاضرا عند الصحابة، يجب أن يثبت لي أن هذه القرينة هي قرينة حاضرة في نفوسهم، وإلا سيكونون مخاطبين بخطاب لم يتعقلوا منه مراد الله تبارك وتعالى، ويلزم من ذلك جر الإضلال على خطاب الوحي، أن الله عز وجل قد أنزل وحيا لا يفهم المعنى الصحيح بل لا يفهم المعنى الغلط. وهذه يعني إشكالية عميقة ناقشها الإمام القيم في الصواعق المرسلة وناقشها ابن تيمية في الدرء، وبينوا إن, إن, إن لو كان خطاب الوحي بهذه الطريقة إن في قرينة وهذه القرينة لا يستطيع الإفضاء إليها إلا الخواص فيصعب على الإنسان تحقيق الهداية من النص القرآني، بل يكون القرآن عبئا ومأزقا يحتاج أن يتجاوز الإنسان، يعني لو لم يحكي الله عز وجل يعني الطريقة الكلامية في تعاطيها مع خطاب الوحي، لو ما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد خلقت بيدي كان أفضل، لأن لما قال لما أمنك أنت خلقته بيدي صرنا متورطين في هذه الدلالة، إن كيف يثبت الله عز وجل اليد واليد يقتضي كذا وتقتضي كذا، وبالتالي مضطرين إلى نزع هذه الإشكالية من نفوس الناس ولتجد الطريقة الكلامية. مثلا بعضهم يرى أن الموقف الأصيل الذي يقدر يستمسك به التفويض، طيب ما الموجب الخروج عن طائرة التفويض للتأويل؟ يقول لك لأن يعني المدافع عن العقائد، إذا اقتصرنا على دائرة التفويض فعامة الناس يتلقون هذه المعاني الباطلة وسيعتقدونها، ومجرد أن يقول الإنسان لا تفهم منها معنى لا يصر الإنسان إذا تقي معنى، فعلى الأقل نحاول نقدم خدمة في توضيح بعض المعاني. ولاحظ طريقة، يعني مثلا ما يجي مثلا الإمام أبو حامد الغزالي الجامع العوام عن علم الكلام، هو القصة ما فيها ليست علم الكلام، يعني ليس قضية أن الجامع العوام لا تدخلون في المضاق والدقائق، طيب أنا عامي بقرأ القرآن بقرأ السنة وسأقف على هذه المعاني إيش اللي أفعله؟ هو يحاول أن يقدم في الكتاب تسريبا من كلاميات معينة بس على مستوى متدني، يعني يمكن العامي من تفهم هذا الخطاب بطريقة لا تقعه في إشكالية التمثيل، وليس إلجاما مطلقا عن علوم الكلام. فهذا المعيار الأول. المعيار الثاني أو القضية الثانية أن يكون الفرق قطعيا لا ظنيا، لأن الدعوة اللي احنا قاعد نقيمها خصوصا في أصول أمهات ما يتعلق بالأسماء والصفات أن عندنا دلائل نقلية قطعية فيما يتعلق بإثبات هذه المعاني في حق الله تبارك وتعالى، وإذا كان هذا المعنى ثابتا عن طريق القطع في حق الله تبارك وتعالى فلا نستطيع تعطيل الله عز وجل عن هذا المعنى والتفريق بينه وبين ما أثبته الله تبارك وتعالى في آية أخرى من الصفات إلا بدلالة قطعية أو قوية تربو إلى مستوى المعنى الذي تريد تعطيل النص لأجله. هذه بعد قضية ثانية، يعني أن ترى عملية الفرق ليست عملية سهلة، تبي تقول للطرف المقابل لابد أن تثبت أن هذا الفرق كان معلومة عند السلف، والقضية الثانية لابد أن يكون هذا الفرق ليس فقط يعني حاضر عند السلف، إن ظاهر بين قطعي نستطيع من خلاله أن نعطل هذه الدلالة القطعية لهذه القاعدة. يعني هو القاعدة فكرتها الأساسية أنه كلما ثبت في النقل من المعاني في حق الله عز وجل فباب إثبات الله عز وجل هو من باب واحد، فإذا قلت لا في بعض الصفات بثبتها الله عز وجل لا يقدم به وبعضها بنفيه عن الله عز وجل، فنقول طيب إيش موجب نفي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه عن طريق الدلائل القطعية؟ فإذا أقام قرينة، أقام تفريق معين، أقام شيئا، فنقول لابد أن هذه القضية تكون كذلك رتبتها من القوة برتبة النص الذي يريد تعطيله. لأن المشكلة اللي حاصل يجيك معاني معينة، وهذا بتلاحظونه بعد قليل، يذكر معنى معين قرينة، إذا قعدت تدخل في الدائرة الكلامية وتفتش وكذا تجد أنها قضية جدلية ونقاش ساخن وخلافات، وبعضهم يثبت وبعضهم ينفي وكذا. طيب فهذا الخلاف الكبير الواقع في بعض هذه المسائل دال على أن المسألة ما وصلت عندكم من رتبة قطعية التي تستوجب اطراح النص لدلالة قطعية فيما يتعلق بهذه المسألة. فهذه يعني كذلك يعني قضية لابد أن يلاحظها ويدركها الإنسان. القضية الثالثة اللي هو ضرورة الاضطراد، أن لابد الإنسان يكون عندما يقيم فرقا يقيم معيارا لابد أن يكون مضطردا في هذا المعيار، والإخلال بمعامل الاضطراد يدل على إشكالية في التنظير وفي القاعدة. يعني بنتعجل مع أن بكرة بإذن الله عز وجل بنناقش الإشكال الأول اللي هو التفريق بين الصفات الخبرية والصفات العقلية. الصفات الخبرية بمعنى الصفات المتعقلة عن طريق السمع عن طريق الخبر، والصفات المتعقلة أو المدركة عن طريق العقل. زين، يعني هو الفرق الأول يقول لك لا في فرق بين الإرادة والحياة والقدرة والعلم وبين الرحمة والغضب والسخط واليد والعين وغيرها المعاني. إيش الفرق؟ إن هذه معاني إنما تحصلنا عن طريق العقل، وهذه المعاني تحصلنا عن طريق إيش؟ النقل، وبالتالي لا يصح إجراء تسوية بين ما ثبت عن طريق العقل وثبت عن طريق النقل. هذا هذا هذا الاعتراض الأول اللي بنناقشه بكرة بالله تبارك وتعالى. فأحد الأوجه المشكلة اللي بننبه إليها، لكن ما في مانع نتعجل بذكره، أحد الأوجه المشكلة في ذكر هذا المعيار المفرق عدم اضطرادكم في أعماله. إيه، وعدم أعمالكم في اضطراده. يعني مثلا خذوا أمثلة، مثلا جمهور المتأخرين من الأشعرية يجعلون السمع البصر الكلام ورؤية الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يرى من قبيل الثابت له تبارك وتعالى عن طريق السمع لا عن طريق العقل. يعني هم يقولون مثلا التخصيص دال على الإرادة، زين، ووجود الممكنات دال على القدرة، زين، إتقان الموجودات دال على العلم، زين. لما يجون إلى قضية وأن العلم والقدرة والإرادة إنما تقوم بحي، جيد، هذه أربعة، تبقى عندك ثلاث صفات: سمع البصر الكلام. فبعضهم طريق المتقدمين يقولون وموجب تصحيح السمع والبصر والكلام إيش؟ الحياة، خلاص يفرعون عليها. فتجد متأخرين مثلا الرازي الآمدي وغيره يأخذون ويعطون في قصة هل فعلا الدلالة العقلية المثبتة للسمع والبصر والكلام يعني يتحصل عن طريق العقل؟ فاللي يرجحون كثيرا منهم أن موجب إثبات هذه المعاني في حق الله عز وجل السمع البصر والكلام عن طريق إيش؟ عن طريق النقل، عن طريق النقل. طيب فالحين هذه الأشياء اللي ثبتوها عن طريق النقل، سمع البصر والكلام، هل تثبتون الله عز وجل على وجه يليق بجلال الله عز وجل وعظمته؟ فيقولون طبعا طبعا، يعني أنت ترونها ثابتة لله عز وجل مثل ثبوت الإرادة والحياة والقدرة. يقول هي طبعا. فتقول معناته التفريق اللي أقمتون بين صفات الخبرية والعقلية في أعمال هذه القاعدة غلط، غلط، لأنكم غير مضطردين في أعمال هذه القاعدة. يعني ليش تريدون إلزامنا بالتفريق مع أن أنتم غير ملتزمين هذا التفريق باضطراد، باضطراد. وبننبه طبعا يعني إلى الإشكاليات الواقعة في قضية الاضطراد من الجهتين، من جهتهم ومن جهتنا فيما يتعلق بإعمال هذه القاعدة. بس الشاهد يعني وخلاصة الكلام وعليه يعني نقف اليوم بالله تبارك وتعالى، أن الجواب المجمل على ما سنستقبله من الشبهات والإشكاليات المتعلقة على قاعدة الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، إدراك قضيتين أساسيتين. القضية الأولى المهمة والمحكمة واللي ينبغي ملاحظتها وإدراكها، أن مطلق الفرق ليس موجبا لتعطيل القاعدة، مطلق الفرق ليس موجبا لتعطيل القاعدة. يعني مثلا نستطيع أن نقيس المرأة على الرجل في جملة عريضة من الأحكام الشرعية، صح ولا خطأ؟ إذا قال لك في فرق بين الرجل وبين المرأة، فنقول ليس مطلق الفرق موجبا لإبطال القياس، لابد أن تقيم لي فرقا معتبرا مؤثرا في الباب اللي أنا قاعد أناقشه. فإحنا قاعدين نعمل القاعدة في باب معين مخصوص، نقول الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر، يعني أن الجميع إذا ثبت في الكتاب والسنة له تبارك وتعالى فيثبت على وجه لائق به تبارك وتعالى من غير أن يكون لازما عنه لوازم فاسد. هذا بس فكرة القاعدة، هذه فكرة القاعدة. ما قصدنا بذكر القاعدة ونبهت إلى هذا المعنى، ما قصدنا بهذه القاعدة أن مثل ما أدلة بعض صفات الله عز وجل العقلية فيجب أن تكون بقية صفات الله عز وجل العقلية، ليس هذا ما أخذنا في القضية، بدليل أن أنتم تفرقون بين أحد وأفراد من الصفات وبين أجناس وأنواع من الصفات، أنتم تفرقون من غير إشكال، من غير إشكال، فمطلق الفرق ليس مؤثرا. القضية الثانية بنتنزل معاكم ونقول ما عندنا مانع، ما عندنا مانع في إقامة فرق، ما عندنا مانع في إقامة قرينة متى ما حضرت هذه القرينة استوجب نفي هذه المعاني عن الله تبارك وتعالى، بشرط أن تكون هذه القرينة بينة واضحة للمخاطبين بدءا من سلف الأمة. وبالتالي ليش ذكرنا سلف الأمة؟ ترى في القصة مو بسلف الأمة، يعني ليس الأمر مختصرا عليهم، هو أعم من هذا، أنه يجب أن تكون القرينة حاضرة عند المخاطبين، عند المخاطبين ماشي. ليش انتقينا سلف الأمة؟ لأنهم سادة هذه الأمة رقم واحد، وأعلم الناس بطبيعة الخطاب وبطبيعة ولغة الخطاب. والقضية المهمة يعني هو نوع من أنواع ليست أداة حجاجية جدلية، بس فيه وظيفة زائدة نشترطها على الطرف المقابل، وهو إثبات وجود هذه القرينة حاضرة عند السلف. إن لابد أن تثبت أننا كانوا مدركين لهذه المسألة، أنهم لم يكونوا غافلين عن هذا الأمر، لأن إذا كانوا غافلين فيترتب عليه اللازم الفاسد أن خير طبقات هذه الأمة كانوا من أشد هذه الأمة ضلالا فيما يتعلق بهذا المباحث، وهذه لا شك أن إشكالية خطيرة. المعيار الثاني والقضية الثانية اللي هو قضية القطعية، أن لا يستقيم أن تكون هذه القرينة الصارفة هي داخل في إطار الظنيات المطلقة، لا بد أن تصير مسألة قوية بقوة الدلائل المثبتة لهذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى. يعني خذوا يعني بس أضرب مثل يعني معبر عنها مع أنها ليس مثلا تاما، قضية ثبت في الدلائل النقلية المتواترة في القرآن وفي السنة إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، وجوه نمذ الناظر إلى ربها ناظرة، مثلا ولدينا مزيد، تفسير الآية لهم الحسن زيادة، تفسير يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير الصحابة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. عندنا دلائل كثيرة. وبالنسبة على مستوى الحديث فالعلماء بالحديث يتكلموا عن تواتر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإثبات رؤية الله عز وجل، لاحظ الحين هي قوتها بهذا الحجم. فإذا جاك الطرف المقابل قال لك لا، القرينة الموجب لصرف هذه المعاني عن حق الله تبارك وتعالى، خذ بس أمثلة، مع أن لاحظ ليس مثالا تاما بس بيعبر عن الفكرة هذه، يقول لك موجب هذا قيام القرائن زين، أن كل مرئي يجب أن يكون مجسما ذا لون ذا مجسة ذا كذا. طيب أنا بس بحاج المعتزلي أن هذه المعاني اللي قاعد تصرف من أجلها ثبوت هذه في حق الله عز وجل، ترى إذا خاطبت الأشعري فيها إيش قال لك؟ دخلت في دوامة عريضة طويلة في الجدل والنقاش في تفاصيل كثيرة، هل من لازم الرؤية ترتب هذه المعاني لا مو مترتب، وتلاحظ في جدليات ونقاشات وعلى وجه المقابل ليس على وجه المقابل، يستلزم الجهة لا ما يستلزم الجهة، وهو من نقاشات. فطبيعة الجدليات القائمة والمثارة تعبر أن مثل هذه القرين اللي عملتها هي المعتزل في نفي هذه المعاني عن حق الله عز وجل ليست من قبيل القرائن القطعية والمدركة عند المخاطب هذه المعاني، وبالتالي ليس حماله في هذا الباب. القضية الثالثة والأخيرة اللي هو قضية إيش؟ ضرورة الاضطراد. يعني إذا عملت الحين يعني قرينة معينة فيجب أن تضطرد في إعمال هذه القرينة، يجب أن تضطرد في هذه في إعمال هذه القرينة، وعدم اضطرادك يكشف عن خلل في تنظيرك المنهجي لهذا المعيار أو هذا التفريق أو أو أو غيرها. بإذن الله تبارك وتعالى زي ما ذكرت نستكمل الحديث حول ال ال ال الفروق تفصيلا، هذا الحين جواب الجملي، الفروق تفصيلا، ونبتدأ بالفرق الأول أو الإشكال الأول الاعتراض الأول، التفريق بين ما كان من جنس الصفات الخبرية والصفات العقلية في حق الله تبارك وتعالى، ثم يعني نأخذ كل كل كل فرق يعني حصته، وعسى بإذن الله عز وجل نخلص خلال يعني وننتهي خلال يومين نخلص. ما حلوة ماشي ما هذا يعني ما تيسر ذكره، وصلى الله على نبينا محمد.